ماذا يلزم المرأة في وقت الحجاب على زوجها أو على زوجها المرأة؟ هل هو ممنوع منها شرب الزعفران في القهوة أو التذكر بالعود أو ما شابه ذلك؟ المرأة في هذا الحديث كما ينبغي أن تنزل عنه الحالة تتطلب في أمور فضل الأمور الفضل الأول كله بيت الذي لا تزوجها إلى ذلك في التقديم وتستقيم بها وأن تعيش طبعا ذلك وعده إلا أن تكون فضلة فإنها تفضل عدة وغدا كما رأى الله سبحانه وتعالى هنا وحده عن هنا ولا يخرج بحاجة لأن عندها حاجة وفي الحاجة من هي مطلوبة تذهب منها زيادة جميلة فأن تذهب زيادة غير جميلة وغير أمر المتحلى الثالث تجنب الحلم لأن لهم الحفظة والناس والمعارف والكلام لا تجنب الحلم والنعم والأكلمة والصلاة والزكاة من هدف الجهل الرابع في التسجيل لأن الظهور فلا بين الأرجاء إلا إذا خرج من الحين إلى ما حاضر فلا يتوقف على الظهور في العلة ويلحق الحين خاصة أما ما يقدمونه بعض الحالة ويكفرون أو غيرها من كونها يأكل واحدا ومن كونها يأكل بالتأخير ومن كونها لا تستفيد في الزهرة ومن كونها لا تكون في بيتها آبية ومن كونها لا تكون في نور القمر وأشبه الأفراد هذه لا تكون في بيتها حالك ومن بعيدة تكفي حاجة أهل البيت تكفه طعامها طعام خروجها تكفي في القمر في الصدر في الحوض في المسجد في البيت كل هذا لا تكفي تبت مكاكاك من مكاكاك كلام ذلك بالهيبة تفادح النساء تفادح الحارمة هذا ثم أول الحارمة فالنساء الحارمة هذا والنساء هذا كذلك كانوا الأسلام يتدلوها وتعزيها كتبا عن حاجة كتبا على أنسان النساء عن حاجة فقط عن حاجة ثم هذا فالنساء أرادنا في كائسة من الأسلام في كتبا تعلم في الاتهاب ولا تطور تعلم يوم وكيف هذا الصوت؟